لم يسب يعني من فعل هذا. إيه لم يسب. إيه. لأن في تلبيس وتلبيس. إيه. الشيخ أبو عوان ما هذه كنيته لكن اسمه. ما تجلس على الكتاب مسخرين. بلغنا أن الشيوخ هذا أخذ البيت العراقي. يعني طبعا هو المعاني اللي موجودة فيها صاغها بعبارة أخرى وأتى فيها بزيادة أخرى. بزيادة كثيرة جدا. ولم يقل هذه البيت العراقي صبتها وجبت عليها. بن حسن هوغان فائقة البيت العراقي. فائقة البيت العراقي. الجمع والإيجاز والتساوي. لأنه من ناحية الجمع هي فائقتها لأنها زيت عليه. وفي الإيجاز لأنها ألف بيت والبيت العراقي ألف بيت ومع ذلك المعاني اللي في البيت السيوطي كثيرة أكثر من البيت العراقي. إذن هي بالإيجاز أوجز منها لأن ذاك أتى بألبيت لمعاني وهذا أتى بألبيت لهذه المعاني اللي عند البيت العراقي وزيادة معاني أخرى. إذن في اختصار الإيجاز لأن العراق السيوطي لو لم يأتي بزيادات نصارت الأبيات التي عند العراقي أتى بها بأبيات الكاتب مثلا 700 بيت مثلا فيكون في اختصار لكنه كملها بألف بيت بزيادات لا توجد عند العراقي. يعني إذا نسبة يعني خرج بعض الناس بأنها البيت العراقي على كل هذا حول سبب الشيء هذا غلط. هذا شيء ما هو غبي ما هو خفي. الكتاب موجود الكتاب موجود طارق. يروي الحديث هل لابد أن يروي جميع الطرق التي توجد عنده ولا يكتب عن طريق واحد؟ ما أدري عن طرق المؤلفين لكن المقصود به الحديث طبعا الحديث يعني كما هو معلوم قد يأتي بطرق متعددة. الحديث قد يأتي من طريق واحد وقد يأتي من طرق متعددة. أما بالنسبة للمستخرجين فهذا يرجع إلى طرقهم ومعرفة اصطلاحاتهم وهل هو يعني يستوعب يعني كل الطرق فيأتي بطرق أخرى أو يكتفي بطريق يعني هذا يرجع إلى معرفة اصطلاح المستخرجين في مقدمة مقدمات الكتب. كثرة الطرق ما هي من كثير التدريس الذي يثير التدريس هو وجود التخليق الكمالي وجود التخليق الكمالي من طريق أخرى وما قال كثرة الطرق وإنما قال إن فوائد المستخرجين